لحد ما خلص من الحكاية لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين واحدة واحدة واحنا نوصل للنهاية للنهاية الحكاية لسه فاضي.